الحمد لله، الحمد لله دافع القنا دافع النقم، أحمده سبحانه، أحمده سبحانه وأشكره سابغ النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لعباده ديناً يرسخ جليل القيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله قاد أمته بهديه إلى سامق القمم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضائل والهمم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنزل الله كتابه الكريم هدايةً للبشرية، سوره نور وآياته تبيان، هو المعين الذي لا ينضب والمورد الذي لا يجف ولا يكدر، يجد كل إنسان فيه بغيته، يقبل عليه المهموم ليجد فيه بلسمه، والمحزون ليجد فيه سلوته. ومن بديع جواهر القرآن ونفيس دُرره سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعُ اليتيم ولا يحضُّ على طعام المسكين فويلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يُراءون ويمنعون الماعون. سورةٌ عظيمةٌ في بنائها بيَّنت ارتباط الوثيق بين العقيدة والسلوك، الذي يكذب بالدين، الذي يكذب بثواب الله وعقابه وبالحساب، ولم يستقر الإيمان باليوم الآخر قلبه، وسوء الاعتقاد يؤدي إلى فساد الأعمال، وفساد الأعمال دلالةٌ على سوء الاعتقاد. لماذا وُصِف بأنه يُكذِّب بالدين؟ لأنه لم يتحرَّك في حياته على ما يقتضيه الدين، فكأنه أقرَّ بلسانه وصدَّق بقلبه، ولكنه لم يحمِل نفسه وسلوكه على معنى الدين وقيمه وأخلاقه والسير على منهج القرآن. ونعلم جميعًا أن الإيمان قولٌ باللسان، وتصديقٌ بالقلب، وعملٌ بالأركان، ومن ضعُف إيمانُه بالحساب والجزاء فهو المُكذِّبُ بالدين، الذي أصابَت قلبَه القسوة وجمَدَ وتيبَّس. ومن صفاته أنه يدُعُّ اليتيم ويُهينُه ويُؤذِيه، فهو غيرُ قادِرٍ بإيمانِه الضعيف أن يُحسِّن حياته وحالَه ويتَّقِي سوءَ العمل. وما قيمةُ الدين إذا لم يظهر أثرُه في السلوك والأفعال؟ وما معنى الإيمان إذا لم يقُد صاحبَه إلى الإحساس بالآخرين بفعل المعروف وإطعام المسكين، بل والحظِّ على إطعام المسكين؟ الإيمانُ بالبعث والجزاء هو الوازِعُ الحقُّ الذي يغرِسُ في النفس الإقبالَ على الأعمال الصالِحة حتى يصيرَ ذلك خُلُقًا، وإذا نُشِّئَت عليه زكَت وانساقَت إلى الخير بدون كُلفة. وقسوةُ القلب قد تؤدي إلى الغفلة والتكذيب بالدين، وعلاجُ ذلك في حديث خير البريَّة رسول البشرية صلى الله عليه وسلم، حين جاءه رجلٌ يشكو قسوة قلبه فقال له: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وفي قوله سبحانه: ولا يحض على طعام المسكين دلالة أن المسلم مطالب بتشجيع غيره على العطاء والإحسان، ولا يعفيه ذلك عن مسؤوليته في بذل الخير للضعفاء من اليتامى والمساكين، مع الحفاظ على كرامتهم والنأي عن كسرهم. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وأفضل صور الإحسان تمكينهم ومدهم بمقومات الحياة، وتهيئة سبل العمل للعاطلين، وإعدادهم وتمكينهم من أدواته. وفي قوله: فويل للمصلين، من صفاتهم أنهم يؤدون الصلاة شكلاً لكن مضمونها مفقود، وحقيقتها غائبة، وأركانها ناقصة. دخل رجل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن تأمل حال الذين لا يرحمون يتيماً ولا يطعمون مسكيناً ويغشون ويكذبون ويظلمون وجد أنهم عن صلاتهم ساهون، ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع. وإذا فقدت العبادة حقيقتها ومعناها غدت مجرد حركات لا تقوي إيماناً ولا تهذب سلوكاً، بل أثرها ضعيف في الحياة. ونصوص الكتاب والسنة عللت مشروعية العبادات وبينت مقاصدها، ومن ذلك أن لها أثرًا في حياة الناس وسلوك المجتمع، وأنها مدارس تربوية. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال عن الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الصلاة عباد الله هي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروةً عروة، فكلما انتقضت عروة تشبَّث الناس بالتي تليها، فأولُهن نقضًا الحكم، وآخرُهن الصلاة. وإذا وُفِّق العبد لمقاومة آفة السهو في العبادة، لمقاومة آفة السهو عن العبادة، تذكره سورة الماعون بصيانة قلبه من الرياء بقوله: الذين هم يراءون، الذين يراءون في الصلاة وغيرها بالمصانعة وفعل الشيء لغير الله إرضاء وفعل الشيء لغير وجه الله إرضاء للناس. ومن مدلول الآية نفهم أن النية التي يشوبها الرياء تحيل العمل الصالح إلى معصية يستحق صاحبها الويل. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وهكذا القلب المقفر من الإخلاص لا قيمة لقوله، ولا أثر للعبادة في سلوكه، ولا قبول لعمله، ولا زكاة في نفسه. ومن أعظم مفاتيح الفوز في